نقول له ده غيروا فلان فلاني ده احد مسؤول كبير يعني هي هيمشي ماشي قال لك يمشي يمشي الميه في لما تقعد في الزير بتعطل يعني التغيير مطلوب يعني التغيير مطلوب بس بعد ما مشى الناس ندمت طبعا اذا الميه لما بتركنها في الزير بتعمل ايه تتعطل وتتعفن الانهار الجامده ليس فيها هذه الصفه ما فيهاش الاملاح ولا الاكاسيد ولا الحاجات اللي تخليها تنتن او تتعطل زي ما بيقول تبقى عفنه من ماء غير آسف وانهار من ايه من لبن لم يتغير طعم انهار من لبن بس خلي بالك مش زي اللبن اللي تشرب انت مهما كان اللبن بالنسبه لك مفيد بالنسبه لجميع الاحياء ما فيش كائن حي متحرك الا ويحتاج الى اللبن من بني الانسان وبني الحيوان متراقي في اعلى درجات الرقي بيحتاج للبن متواضع في الباديه وعيش في الباديه او في القريه والعزبه بيحتاج الى الايه الى اللبن وقلنا ربنا اللبن اعطاه صفات ما شاء الله معجزه اللبن معجزه في استخراجه من الضرع وفي مكوناته وفي اثاره وما يمد به الجسد من الغذاء غذاء متكامل اللبن ممكن تعيش على اللبن والتمر ما شاء الله سنين طويل وتستغنى عن اي حاجه ثانيه بل كان يعني الا بل كان غذاء وشراب في نفس الوقت لكن في الدنيا لما بيترك برضه بيعمل ايه يحمض في حموضه وبعدين ممكن يتخثر يتغير يقطع زي ما اقول لك يقطع وبعدين لو تركته لو شربته متروك في الهواء العادي بعد يومين ثلاثه يتسمم اشتغل عليه البكتيريا والجراثيم يسمم البدن الجنه ليس فيها هذا الامر يتركن لان تركن زمان يقول لك كان يركنوا في شنو في الجربه في السقا في الكذا ما كانش في ثلاجه وحتى النهارده لما تضعه في الثلاجه بتلاقي يعمل فيه انفصال لما يطول اللبن في الثلاجه بيحصل ايه انفصال المواد الصلبه اللي فيه بيحصل لها انفصال الدهون تطلع لفوق والمواد الصلبه تتخثر بعد يمكن تلاقي السقيه بقت عباره عن ميه فيها شويه ايه يعني حبيبات من الماده الصلبه اللي في اللبن ساعات الواحد بيشبه ازاي عارف اللبن العين لما بيرضع اللبن بيرضع سائغا شرابا سائغا لكن لما ينزل في المعده بيحصل له ايه بيختلط بحموضات المعده بعصاره المعده لما بيرجع العيل بيجي اللبن شكله ايه مهضوم وريحته مش طبيعيه اهو لو قعدت في الثلاجه بيبقى قريب في الشكل من اللبن اللي راجع من ايه من معده الطفل لكن الجنة غير ثلاجة هو بيجري وأنهار أنهار لبن ولا يتغير أبدا لا يتغير طعم وأجمل وأكمل منه وبعدين زي ما قلنا إذا كان في واحد في الدنيا عنده مشكلة في المعدة ولا في الأمعاء وبيتأذى من شرب اللبن أو كثرة اللبن أو الكلام ده مع أن اللبن يوصف علاج أحيانا يعني اللي عندي مشاكل في الجهاز الهضمي يقول لك اغلي اللبن وحطه في الثلاجة واشرب بيشرب بالبارد يشرب مش سخن لان درجه الحراره بتبقى ملائمه للبكتيريا والبعض الجراثيم درجه حراره معينه لما تغليه بتقتل هذه الجراثيم لو اخذت الدافي ربما يكون ملائم لبعض البيئات اللي تنمو عليها البكتيريا تاخذ الساقه تشرب الساقه علاج لالتهابات المعده والامعاء سبحان الله العظيم يعني. الجنه ليس فيها هذا الامر ليست فيها شائبه لم يتغير طعمه وبعدين انهار كيف انه هو انهار يقول لك لو الواحد يشرب قدهين سبحان الله انت المهم انك تستمتع وتتلذذ بوجوده ورؤيته وعاوز تشرب تشرب حتى 500 لتر 500 برميل اشرب مش مشكله لان هاجي في اكلها دائم هاجي لك صفات الجنه لان هناك لا المعده هتنتفخ ولا هتقول عاوز الميه ولا هتزهق ولا هتمل المملكة تستمتع ربنا عايزك تستمتع في ضيافته يا رب سبحانه وتعالى جل شأن إذن لم يتغير طعم وأنهار من خمر اللذة الشاربين يعني لا فيها غول لهم عنها ينزفون أو ينزفون يبقى يعني لا هي تؤثر على العقل تغيبه وليس فيها الطعم الخمر الطبيعي اللي معمول في الدنيا اللي يبقى برع حموضة بيعمل خمر من بلح متعفن او شعير يعني مركوب او مش عارف ايه او عنب يغليه ويخليه يترك لحد ما يتحول الى ايه